الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا وحوله وقوته مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس، أن يضع ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. نعم. عمرو الناقد مر علينا كثيرا، وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة ثقة ثبت من النبلاء الحفاظ. ابن البصري، مسلسل البصري، هذا إسماعيل بن علي كان يقول لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن علي، فكان الإمام أحمد يتورع عن ذلك، وكانوا الكثرة الكثيرة يقولون إسماعيل بن علي لأنه قد اشتهر بذلك، وهذه من الأمور المستثناة. ثقة ثبت حافظ نبيل روى له الجماعة، وهو من الثقات الأثبات أيضا بصري روى له الجماعة. يحيى هو يحيى بن أبي كثير، طبعا قال هذه من باب التدليس، لكن هذا مر لنا الحديث الذي بعده يبين لنا السماع. قال يحيى بن أبي كثير، والذي قال كلمة مشهورة جدا في باب العلم، قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد، سأل المرء من الجد والاجتهاد، لا تحسب أن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، فعلى المرء أن يجد ويجتهد، من طلب العلا سهر الليالي، إنما الجد بالجد وإنما الحرمان بالعاجز والكسل. ثقة ثبت نبيل، لكنه كان يدلس ويرسل، روى له الجماعة. أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف، وهو من الفقهاء السبعة على أحد الأقوال، وهو من الثقات الأثبات الفحول من الزهاد العباد، كان يلازم جدا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال أضعت علما كثيرا بسبب مجادلتي لابن عباس. وحقا ضاع منه علم كثير جدا، فاته علم كثير جدا. أبو هريرة نفسه أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على جنازة زيد بكى، قال من أراد أن يعلم كيف ضاع العلم فينظر إلى ذلك، فوات العلم بموت العلماء. ثم قال ونسأل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. فيعني أبو سلمة ضاع منه علم كثير، لأنه كان كثير الجدال مع ابن عباس رضي الله عنه. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أروى الناس، أروى السبعة الذين رووا أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. عروة بن الزبير، عروة بن الزبير من ثقات الأثبات، من طبقات التابعين، من خيار التابعين. هشام ابنه كان يقول مات أبي صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان صواما قواما جوادا كريما ثقة ثبت. نعم، روى له الجماعة. أسماء بنت أبي بكر ذات النفاقين، وهي الجليلة التي جاءت السنة في المدينة، قالت أمي أتت المدينة وهي طامعة، طامعة في إيش؟ في الوصل، وكانت كافرة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. نعم. من ثقات الأثبات العنزي روى له الجماعة، وهو قرين لمحمد بن بشار بندار، هو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، وهو من ثقات الأثبات، أخطأ في بعض الأحاديث، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البسطامي البصري وقال أحمد هو ثبت في كل المشايخ، على أن بعض العلماء قال له أفراد، له أغراب، له أحاديث غرائب، لكنه ثقة ثبت في كل الأحوال كما قال أحمد، وكفى بتوثيق أحمد قال ثبت في كل المشايخ. حرب بن شداد أبو خطاب البصري وثقه أحمد، وقال بعضهم ثقة النبيل، روى له الجماعة، روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. عن يحيى بن أبي كثير كما سبق، وهو من العباد الزهاد النبلاء، ثقة ثبت يدلس ويرسل كثير. أما هذه الأحاديث أثبتت لنا صفة من صفات الله جل في علاه، من أعظم الصفات وهي صفات الغيرة لله جل في علاه، وهي صفات كمال وبهاء وعظمة لله جل في علاه، ونحن نثبت هذه الصفة كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم له، كما هي على قواعد أهل السنة والجماعة. بل انظر إلى لطائف ما ورد في هذا الحديث، قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار، حتى تطبق القاعدة كاملة بأن الله جل في علاه قال عنه عن نفسه أنه كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان أنه كان سميعا بصيرا، وسمع الله ليس كسمع المخلوق، وسمع وبصر الخالق ليس كبصر المخلوق. إذن الله يغار والمؤمن يغار، وهذه تجعلنا نتكلم عن القاعدة المهمة جدا في التي قاعدها علماؤنا، تأخذها بالاستقراء، وهي التساوي أو الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. الاشتراك في الاسم أو التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى بحال من الأحوال. فهنا الله يغار، نعم المؤمن يغار، اشترك في الاسم، وهذا فيه نوع اشتراك أيضا في المسمى، يعني في المعنى فيه نوع اشتراك، لكن ليس على المطابقة. وإذا الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، فالله تعالى قال يد الله فوق أيديهم، وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالعبد يد، المخلوق يد، وللخالق يد، بل وللأرنب يد، وللدب يد، وللفيل يد، وللفأر يد، وللقرد يد. وهذه مع التساوي في الاسم التباين ظاهر جدا في الحس والواقع أمام الناس في المسمى، فكيف بالله جل في علاه ولله المثل الأعلى. لذلك الله تعالى علمنا الأدب عندما نثبت الصفة، نثبتها دون التشبيه والتمثيل والتكييف. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يريحك جدا حتى لا يأتي الذين ينطلي عليهم هذا الأمر ويقولون أن تقولون الله يغار، إذن هذا هيجان القلب والغضب، وهذه بالضبط هي التي تعتري الإنسان، فأنت شبهت الخالق بالمخلوق. قلنا لو كان هناك مما تقولون ومما تزعمون بأنه من تشبيه الخالق بالمخلوق لبينه لنا مسلم، وهذا أمر جزم عليه واجب، وإلا فقد قصر في البيان، وإلا فقد قصر في البلاغ، وإلا قد خان الله حاشاه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. هو الذي قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار، لو كانت المسألة توهم التشبيه لقال وإياكم، فإن هذه لا يراد بها ظاهرها بحال، ولكن السلام تركها للصحابة، والصحابة يسمعون ذلك عن السلام ولا يستشكلون. يعني المسألة من وجهين، الوجه الأول أن السلام يبقيها على ظاهرها هكذا لأن المعنى معلوم لدى الصحابة، قد قال الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان لتكون المنذرين بلسان عربي مبين، وهذا العربية هم يعلمونها، هم أهلها، ومع ذلك لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستشكلوا عليه، وقالوا أهكذا لله غيره وللعبد غيره، والغيرة تنشأ إذا شبهنا الخالق والمخلوق، ولم يحدث ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ولم يستشكل الصحابة، يبقى هذا هو الأسلم، وهذا هو الذي جاءنا من السلم، هو الحق لنا نثبت لله الغيرة، وهي بما تليق بالله جل في علاه وبجلال الله وبهاء الله وعظمة الله. ندخل في هذه الصفة العظيمة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لوازمها، بين النبي صلى الله عليه وسلم لوازمها، وهذه أيضا فيها مسألة يخرج منها أهل الرعونة عندما يؤولون زعمه وهم يحرفون الصفة بلازمها، كل صفة يأتون اللازم ويقولون هذه الصفة، معنى الصفة كاليد القدرة، اليد البطش، وهذا هو اللازم، لازم الصفة، ونحن نثبت الصفة أولا ثم نثبت اللازم. وقال من لوازمها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غيرة الله جل وعلا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فمن لوازم الصفة كراهية المعصية، فلذلك أثرها ظهر بالأمر أو بالنهي عن المعصية كما سيأتي تفصيله. فالغيرة وهي من هذه الصفات الجليلة لله جل وعلا، لغة مأخوذة من مادة الغير، الغيرة مأخوذة من مادة الغين والياء والراء، وهي معناها الإصلاح والصلاح والإصلاح والمنفعة، الصلاح والإصلاح والمنفعة، لأنه إن منعك من شيء فقد أراد مصلحتك، وإن أباح شيئا لك فهو أيضا أراد مصلحتك، فهي من الصلاح والإصلاح والمنفعة. وقال بعض علمائنا هي المشقة الشديدة، المشقة الشديدة بتغير القلب وهيجان الغضب من المشاركة في حق المرء، من المشاركة فيما يختص به المرء. واصطلاحا هي الغيرة اصطلاحا كراهية الشركة أو شركة الغير فيما يختص به المرء، كراهية شركة المرء أو كراهية شركة الغير فيما يختص به المرء. والمعنى زيد يملك شيئا، قل يملك زوجة، حتى يكون الأمر ظاهرا بالنسبة لكم، لأن غيرة الرجل تظهر في ذلك. فالغيرة الشديدة من الرجل أن ينظر الرجل إلى امرأته هي خاصة به، هو الذي يتمتع بالنظر إليها باللمس بالجماع، لكن لا يأبى على أي أحد أن ينظر لها أو يكلمها أو غير ذلك من الأمور. إذن هي المسألة مسألة الغيرة كراهية شركة الغير فيما يختص به المرء في حق في الحق. ولذلك يقول الله جل وعلا مبينا لنا ذلك: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والغيرة صفة من صفات الله جل في علاه، صفات البهاء والعظمة والجلال، قد ثبتت الله جل في علاه بالأحاديث التي يعني فيها تواتر معنوي، الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وقد تحدث عن الرجل إذا وجد رجلا على امرأته لابد أن يأتي بأربعة شهود، فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله أرى لكعا على امرأتي فانتظر حتى أتي بأربعة شهداء، والذي نفسي بيدي لعلونه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ هذا إقرار والله، فهذا الحق خلافا للجماهير، وهذا قول الشافعي، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل سعد. فقال: والله لعلونه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيدي أنا أغير منه، والله أغير مني، والله أغير مني. وفيها إثبات الغيرة للعبد، وفيها إثبات الغيرة للرب. وأيضا ثبتت الغيرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وغيرة الله جل في علاه أن يأتي المؤمن ما حرم الله جل في علاه. في رواية قال: أن يزني عبده أو تزني أمته. إن الله يغار وغيرة الله جل في علاه أن يزني عبده أو تزني أمته. ووجه ذلك بأن العبد خلقه الله عبدا ملكا خالصا لله جل في علاه، فلا يمكن للتشريك أن يكون له مجال، ولذلك يغار الله عليه كيف يتخذ الشيطان له سبيلا، وكيف يجعل للشيطان منه نصيبا، وكيف يجعل للهوى له نصيب. والله وهو وكلية المرء لله جل في علاه، خلقه الله كله كلية المرء لله جل في علاه، فالتشريك يغار الله جل في علاه من ذلك. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا يصح أن يصف له نصيبا مما يستحقه الله جل في علاه، ولا أن يتبع هواه كلما هوى شيئا ركبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث والسند فيه بعض الضعف والمعنى صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الغيرة أيضا، قال في الحديث الأخير، قال: المؤمن يغار والله أشد غيرا، المؤمن يغار والله أشد غيرا. هذا معنى الغيرة، أنها صفة ثابتة لله جل في علاه. ولغيرة الله أقسام ومراتب، لغيرة الله مراتب. غيرة الله جل في علاه على أصفيائه وأنبيائه ورسله، النجباء من عباده الأولياء الأصفياء الأتقياء الأنقياء، هؤلاء الرسل الذين اصطفاهم الله جل في علاه على عباده لله غير عليه. وأنت ترى ذلك يتجلى جليا في موقف إبراهيم عليه السلام، كيف غار الله جل في علاه على قلب خليله الذي تخللت محبة الله جل في علاه في مسالك الروح، وامتلأ القلب بمحبة ربه جل في علاه. عاش أبدا أو عاش دهرا وحيدا فريدا يوحد الله جل في علاه، يمدح الله ويقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. فعاش يدعو الله جل في علاه، يدعو الله جل في علاه وحيدا فريدا يقوم بهذا الحق العظيم وهو توحيد الله جل في علاه. وعاش أيضا دهرا يتمنى الولد حتى جاءه الولد فغار الرحمن غار الله جل في علاه أن يأخذ الولد حظا من قلبه وهو الذي قد امتلأ قلبه بحب الله جل في علاه. فغار الله على مرتبة إبراهيم أن تقل من هذه المرتبة والشأن العلي الذي قد ارتقاه إبراهيم عليه السلام، لأن الله ما قال إلا في اثنين فقط في الخلة قالت واتخذ الله إبراهيم خليلا، وما اتخذ خليلا من الأنبياء ولا من الأصفياء ولا من الرسل إلا محمدا صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وهذه أيضا تدلك على أن حظ المحبة الجبلية لا حساب فيها، أما المحبة الشرعية امتلأ القلب بمحبة الله جل في علاه لا منازعة ولا مشاركة بحال من الأحوال. لذلك بلغ إبراهيم هذا المبلغ العظيم، فلما جاءه الولد أخذ حظا من قلبه فغار الرحمن على مرتبة إبراهيم عليه السلام. هذه غيرة عظيمة لله جل في علاه على الأولياء والأصفياء والأنبياء للمراتب العلى. فغار الرحمن فابتلاه بأن ترك ولده وأمه، تركهما في في في أرض قحلة في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، حتى أنها تبكي وتقول يا إبراهيم أتتركني وهذا الطفل في هذه الأرض ولا أنسنا في هذا المكان الموحش لا أنيس ولا ماء ولا طعام. واستدار ولم يرد عليها بكلمة حتى صرخت وقالت الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. وانظر كيف أن غار الله جل في علاه أن يأخذ الولد حظا من قلبه، فاستجاب وابتلي إبراهيم بتركه في هذا المكان. فقالت المرأة مثبتة نفسها ومثبتة لنفسها ومثبتة لإبراهيم وهي تقول إذن فلن يضيعنا، فجاءها على التو والسرعة جبريل فقال إن الله لا يضيع أولياءه، حتى كانت هذه زمزم الماء المعين. ثم ولى إبراهيم بعد ذلك بلغ الولد السعي، الولد إن كان صغيرا ومات أو خطف أو ضاع يعني ما ليس له ما له من المكان المعمقة في قلب الإنسان، لكن إذا بلغ معه السعي، فلما بلغ معه السعي جاء البلاء العظيم. وما هذا البلاء إلا غير من الله جل في علاه لمرتبة إبراهيم. لا يكون لا يحسبن أحد أن الغير لنفع الله جل في علاه أو تعود منفعة على الله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. المسألة بأنه من رحمة الله ومن رأفة الله ومن كرم الله ومن جود الله ومن عناية الله بإبراهيم عليه السلام غار على مرتبة أن تقل عند ربه جل في علاه، بل هو ما يريد من إبراهيم إلا أن يرقى المعالي، فلذلك غار على إبراهيم فأمره بذبح الولد. عفوا، فأمره بذبح الولد. فيعني قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إبراهيم يعلم أن رؤيا الأنبياء على الحق فلا بد من الإنفاذ، فقال يا أبتي انظر إلى صبر الولد وانظر إلى امتثال الأب وانظر كيف أنه قد أظهر لله جل في علاه الخير كل الخير وأنه قد امتلأ قلبه بحب الله جل في علاه. فقال الولد صابرا محتسبا يا أبا تفعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. قال الله وقص علينا وصور لنا المسألة وقال فسلم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم ها أكمله أي يا إبراهيم قد صدق. هذا الأصل من هذا البلاء، ليس البلاء التمكين من الفعل وهو كاد يفعل، لكن ما هذا هو المقصود؟ المقصود إخراج حب الولد من القلب حتى يصفى يصير القلب صافيا نقيا لحب الله جل في علا فقط خليلا لله جل في علا. قال أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. فامتلأ قلبه بمحبة الله جل في علا، وهذه غيرة الله على أوليائه وأصفيائه على أنبيائه ورسله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى غيرة الله على النبي صلى الله عليه وسلم غار عليه للمنازل العلا حتى أنه عاتبه عتابا رقيقا في كل لحظات فعله حتى ولو كانت من خلاف الأولى وليست معصية. كان العتاب رقيقا لكن ما كان العتاب إلا غيرة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الأعظم، هذا أعظم من وطئ التراب، هذا الذي قد سيده الله جل في علاه على جميع البشرية، هذا الذي يتوسل به الناس بعدما يذهبون إلى كل نبي وهم يرمون المسألة أو يردون المسألة إليه. فهذا الذي يقال له بكل إكرام وبكل تعظيم يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، الله يعاتبه هنا عتابا رقيقا من أجل هذه المرتبة الراقية التي بلغ إليها محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك ابتلاه ما ابتلاه من المرض والأوجاع. يدخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فيراه يتوعك كثيرا شديدا فيقول إنك توعك وعكا كثيرا. قال نعم إني أوعك وعك رجلين. قال لك أجر رجلين؟ قال نعم. ولذلك قال الله تعالى معاتبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم غيرة على مكانته: عفى الله عنك عتاب رقيق، عفى الله عنك صدر العفو حتى لا يهلك محمد صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأيضا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الالتفات ما خطبه قال عبست وتوليت، أيضا هذا من العتاب الرقيق. الالتفات هنا يدل على الرحمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما ذاك العتاب إلا من أجل الغيرة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن سبحانه جل في علاه. هذه غيرة الله جل في علاه على أصفيائه على أنبيائه على رسله، وغيرة الله على أوليائه، غيرة الله على أوليائه ثم أوليائه. انظر كيف حمى الله جل في علاه الصديقين من الدنيا، لأن الدنيا إن فتحت خربت على المرء قلبه وخربت على المرء إيمانه وحجبته عن ربه جل في علاه. الدنيا دنيا لا تساوي شيئا، فلما تكون هذه الدنيا معظمة في قلب من يحبه الله جل في علاه فلا يستحق محبة الله جل في علاه، لأن الدنيا كما وصفها الله جل في علاه: إنما مثل الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أو مثل هذه الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط بين نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل ما سقى منها كافرا شربة ماء. لذلك حمى الله أولياءه من الدنيا، وكما يحمي أحدكم مريضه بالدواء أو من الماء. لما؟ لأنه يحبهم، لأنه يغار على مكانته. انظر كيف حمى أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه والدنيا بأسرها بين يديه، ومع ذلك فإن الله حفظه فجعله وأوزع في قلبه أن ينفق هذه الدنيا بأسرها من أجل الله ومن أجل الدعوة إلى الله ومن أجل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتخرا بأبي بكر وقال: ما منكم من أحد له يد علينا إلا وقد كافأناه بها، إلا أبا بكر إلا الصديق. قال: والله تعالى يكافئه بها، ووساني بأهلي ومالي في الرواية الأخرى في الثناء على أبي بكر. لكن انظر إلى مكانة أبي بكر والغيرة على مكانة أبي بكر. غار الله على الصديق، على مرتبة الصديق، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء المرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فغار الله على مكانة أبي بكر عندما قال لمصطح، وكان من حقه مصطح يتألى وتقدم بين يدي أبي بكر ويتكلم على عرضي وعلى هذه العفيفة الشريفة، فكان جبلة، كان يقول: والله لا أنفق على مصطح، لكن الأرقى عند الله جل في علاه غير ذلك. لذلك غار الله على مكانة أبي بكر فقال: ولا يأتلي أولو الفضل. وانظر هنا أخي الكريم، هو يغار ويعطي الفضل لذي الفضل، لا أن يبخس الحق من أهل الحق. هكذا نعيش وسط أناس لا يعلمون الفضل لأهل الفضل، الذين يعيشون الآن ويقدمون من لا يستحق التقديم ويؤخرون من يستحق التأخير ويؤخرون من يستحق التقديم. هؤلاء أهل هوى، لا ديانة نراها بحال من الأحوال، لذلك أفسدوا وما أصلحوا، وكان جزاء وفاقا وأجرا انتباقا أن المسألة لم تستوي على ما أرادوا. لأن المسألة لو أرادوا الحق والخير وفعلوا ما أمرهم الله جل في علاه، وكانت المسألة على الديانة حقا، فإن الصادق يصدقه الله جل في علاه، وإن الكاذب يظهر الله كذبه حتى في النتائج. فالمسألة ليست هكذا. فانظر كيف الله جل في علاه يعاتب ويعرف الفضل للمعاتب. وأي فضل؟ هذا مخلوق مربوب، والله جبار السماوات والأرض، ومع ذلك يخاطبه بإيش؟ بأولي، بصيغة الجمع، لإظهار مكانته العلية الرقية عند الله، الرقية عند الله جل في علاه السامية. لذلك غار على مكانته. كيف تقول لا أنفق على مصطح وإن كان لك في ذلك من الحق ما لك؟ لكن أنت لك ما لك من المكانة، فلا تهدر هذه المكانة. ما نريدك إلا أن تعلو وتعلو وتعلو. لذلك قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى، إلى آخر الآيات. فقال: والله لا أردن النفقة على مصطح. سمعا وطاعا لله جل في علاه. يغار الله على أوليائه. لذلك أنت تنظر حتى لا يأتي شيطان فيوسوس لأبي بكر بعدما أنفق ماله كله لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما تركت لأهل؟ قال: ما تركت لهم. قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. لما جاء بالثياب الرثة بعث الله له جبريل. لا للمكانة التي لأبي بكر عند ربنا جل في علاه، يا لها من مكانة. فانظر كيف غار الله جل في علاه حتى لا يوسوس لأبي بكر، فيعني يأتيه ويختلج في نفسه ما يعاتب عليه. كيف وكنت وقد كنت وأنت الكريم الجواد وأنت الملك وأنت تعيش بين الناس بهذه الثياب الرثة من أجل الإسلام؟ فيأتيه جبريل مبشرا إياه مثبتا قلبه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لأبي بكر أن الله جل في إن الله جل في علاه يقرئك السلام من فوق سبع سماوات. ما هذه الفضيلة؟ وأي فضيلة أي فضيلة تساوي هذه الفضيلة ولا تداني هذه الفضيلة؟ من غيرة الله على مكانة أبي بكر. فقال إن الله يقرئك السلام ويقول إن ربك عنك راض. فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر وقال والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. وأنت تنظر كيف حفظ الله جل في علاه عمر وعثمان وأيضا علي بن أبي طالب. وهذا الذي فعل عمر، حبس أصحاب رسول الله في المدينة وما أراد لهم أن يخرجوا منها بحال من الأحوال، لأن الدنيا قد فتحت مشارقها ومغاربها على يد عمر بن الخطاب، وجاءت كنوز كسرى وقيصر، فخاف على أصحاب رسول الله وغار على مكانته، فقال والله لا يخرجن أحد ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المدينة. فبقي الجميع حتى يحافظ الله جل في علاه على إيمانهم غيرة على مكانتهم عند ربهم جل في علاه، وإلا فقد يعتلي المرء عرش الدنيا في هذه الدنيا ويذهب إلى الله جل في علاه فلا يجد مكانه. المتكبرون إذا ذهبوا إلى الله جل في علاه كانوا كالذر لا يسوون شيئا عند الله جل في علاه، فهذه مسألة ليست بلهينة. فلذلك غار الله جل وعلا على أوليائه وعلى أصفيائه، لذلك حجبهم الدنيا ومنع منهم الدنيا، لأن إعطاء الدنيا ليس إكراما، ليس دلالة على الإكرام، وأيضا المنع ليس دلالة على العقوبة، لأن الله جل وعلا له حكم. لكن العلماء يقولون الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، وإلا فقد أعطاها لداود وسليمان، يعطيها لمن أحب ومن لا يحب. لكن أيضا لو أعطاها لأحد ممن يحب فالذي منعها منه أحب إليه من الذي أعطاها له. أنت تجد ذلك داود وسليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أيهما يفرق عند الله جل في علاه. أما جاء جبريل نصيحا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل هذا الملك الأمين للنبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو رسولا عبدا رسولا، فجاء جبريل وأشار إليه أن إيش أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. فيعني الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، أما الدين فالله جل لا يعطيه إلا لمن اصطفاه وأولاه عليته وأحبه سبحانه جل في علاه. أيضا من ذلك ترى مراتب غيرة الله جل في علاه، غيرة الله جل في علاه على العصاة، غار على المطيعين أيضا غيرة الله جل في علاه على العصاة، من تمام الرحمة، من تمام الرأفة، من تمام الكرم، من تمام الجود. يغار الله جل في علاه على عبده أن يتخذ الشيطان وليا، لا تتخذ الشيطان وليا. أما قال إبراهيم تقطع أوصاله يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فغيرة الله جل في علاه على العصاة أن يتخذ الشيطان وليا أو يتبعوا الهوى، أو أن يتبعوا الهوى. لذلك حرم عليهم الفواحش لأن الله جل وعلا يحبهم، لأن الله جل في علاه يرحمهم، لأن الله جل وعلا يريد لهم النجاة، كما قال الله جل في علاه ولا يرضى لعباده أكمله الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر إذن لا يرضى لعباده المعصية، فهو لا يرضى لعباده المعصية وإن قدرها كونا لكنه لا يرضاها شرعا سبحانه جل في علاه، يحب لعباده الطاعة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله جل في علاه لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده المعصية. لذلك فإن الله جل وعلا من غيرة الله على عباده العصاة حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن غيرته عليهم أيضا أنه أمهلهم، أنه أمسك أو أمر الملك أن يمسك عن الكتابة وأمهله وأوزع في قلبه التوبة، وجعل الصديق الأمين من الملائكة أن يوزع في قلبك الرجوع والتوبة والأوبة إلى ربك جل في علاه، علك تقول وأعجد إليك ربي لترضى، فتمحى السيئة وتبدل السيئات بالحسنات. وهذه من غيرة الله جل في علاه على عباده، هذه الغيرة التي تكون لله جل في علاه وهي من صفة الكمال والجلال. فإذا قلنا بأن الله يغار أكمله ممتاز، بس أنا أريد الأخرى. عندي برد أنا مت كده، لو تسخنوها في الماء خلاص نيجي على المكيف طبعا. يعني شيخ أبو عبد الملك، لا تعال اسمعني، ما هو الإخوة أنا أحتمل لكن هم لا يحتملون. تعال تعال أنت ترى العرق يتصبب حتى مع وجود المكيف، تعال يدعون علي يكتمون وتكون في غيرة في قلوبهم من العرق فيدعون علي في النهاية. تعال تعال أنا أحتمل هم لا يحتملون. تعال الله كلمة، تعال شيخنا إن الله كريم يحب كل كريم، وإن الله رفيق يحبه. إذا إن كانت صفة الله جل في علاه الغيرة فإن الله يحبها من ويبغض يبغض ضياء الظهر صحيح يبغض الظهر. يبقى إذا الغيرة صفة من صفة النبلاء النجباء الأولياء والأنبياء والأصفياء. عفوا فهذه غيرة، فالغيرة صفة من صفة الأنبياء، وأنت تراها جلية في النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين الصادق المصدوق عندما قال أتعجبون من غيرة سعد والذي نفسي بيدي إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. وغيرة النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة معلومة، وأفضل ما يمكن أن نترسم خطاها وأن نثبت غيرة النبي صلى الله عليه وسلم غيرته على دين الله جل في علاه، غيرته على توحيد الله جل في علاه. هذه أجلى ما يمكن أن نظهره من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتصف غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول رضي الله عنها وأرضاها ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن إلا أن تنتهك محارم الله. ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. وأنت ترى غيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة بن زيد، وأسامة هو حب رسول الله ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقبله قبل الحسن ويقول إني أحبهما، قال اللهم أحبهما فإني أحبهما. وجاء أسامة هم قد أهم قريشا أمر المرأة المخزومية، فقالوا من يشفع لها عند رسول الله إلا حب رسول الله. فذهب أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله جل في علاه، وصار مغضبا، ثم قام خطيما في الناس مغضبا وقال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت اقطعت يدها. كان قبل ذلك قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وقال هذه هلكة، وغار النبي صلى الله عليه وسلم على شريعة ربنا جل في علاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغار على شرع الله جل في علاه، حتى أنه أيضا قد غضب على في موعظته لأسامة عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، غار على التوحيد. كل ذنب يهون سوى الشرك إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسم مادة الشرك أو يحسم مادة الحفاظ على التوحيد. لما قتل أسامة الرجل الذي قال لا إله إلا الله هو كان مجتهدا يرى أنه قالها متعوذا، قال والله قالها متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ غار على التوحيد. ومن غيرته على التوحيد أنه حسم المادة وسد كل ذرائع الشرك. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على القوم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل شاء الله وشئت قال بئس، أو قال الرجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب الأمة أنت، بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندة. وقالت اليهود نعم القوم أنتم لكنكم تشركون بالله، تقولون شاء الله وشاء محمد. فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم نكيره على ذلك وقال قولوا شاء الله ثم شاء فلان، لأن الله تعالى جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل في علاه. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وجعل المشيئة تابعة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم قل شيء شاء الله ثم شاء فلان، حسما للمادة وسدا للذريعة. أنت ترى عمر الخطاب يغار على الله ويغار على شريعة الله ويغار على التوحيد، فبكر الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، لأن الناس كانوا يتلمسون هذا المكان يصلون إليه يتبركون فيه، فبترها غيرة على التوحيد. ولذلك كان يطوف على يطوف بين طوافا بالكعبة وكان يقبل الحجر يقول والله والذي نفسي بيدي أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يريد حفاظا على التوحيد. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذه غيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يغار ويحترم غيرة الغير، رأيت كيف أقر سعد بن عبادة عندما قال والله لعلونه بالسيف، كأنه يقول مقرا ولنعم ما قلت ولنعم الرجولة والشهامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في بعض الآثار فيها بعض الضعف، لكن يستأنس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيرة من الإيمان، قال الغيرة من الإيمان وغيرها من النفاق، الغيرة من الإيمان. والحديث فيه ضعف لكن نستأنس به والمعاني تشهد لذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ مقرا لغيرة سعد ويحترم غيرة سعد، وأرقى من ذلك منزلة وأوضح وأجلى من ذلك احتراما لغيرة الغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أري به وقال: فنظرت إلى قصر منيف أعجبه هذا القصر، قال: فرأيت امرأة وضأ تتوضأ على باب القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ هو حسب أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حسب أن يكون له، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: هذا لعمر بن الخطاب. قال فإيش فاستدرت أو قال فذهبت وعلل ذلك، قال: لغير مكان غيرة عمر. فلما سمع عمر الخطاب بكى بكاء عظيما، قال: أو عليك أغاري أغاري يا رسول الله، أو عليك أغاري يا رسول الله، أو عليك أغاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي غيرة النبي صلى الله عليه وسلم واحترام غيرة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، وهذه الغيرة كما قلنا هي من الإيمان، لكن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب الغيرة في الريبة، أما الغيرة في غير الريبة لا شطط لا وكس ولا شطط، الغيرة في غير الريبة مذمومة لا يحبها الله جل في علاه. والسند الأصل ضعيف ولكن الشواهد تقويه، الله تعالى إن الله يحب الغيرة في الريبة، وأما الغيرة في غير الريبة لا يحبها الله جل في علاه، لأنها سوء ظن في الناس، يعني أنت لا، وأعظم ما تتجلى في المرأة ممكن يغار لو وجد الريبة، لو خرجت المرأة أمامه كشفت الوجه كشفت اليدين عن يديها، فله من ذلك أن يعني تثور صائرته، فأما في غير الريبة فهذا يكون فيه سوء الظن، وفيه المظلمة يتبع سوء الظن المظلمة والتحقيق، وهذا لا يحبه الله جل في علاه. هذا بالنسبة للغيرة إجمالا في العباد الله جل في علاه. والغيرة أيضا منوطة بالنساء، يعني أنت لو ذكرت الغيرة لابد أن تقول الغيرة في النساء، معناها معلومة في الرجال لكن هي أيضا في النساء وأشدها في النساء، لذلك النساء تخالف الرجال في هذا الباب. الرجل إذا غار غالبا لا يذهب عقله وغالبا إرادته معه، ويمكن أن يعاقب لكن عقله معه، أما المرأة يعني قل بشق الأنفس تجد امرأة تغار ولا تجن، يغطى على عقلها إذا غارت. لذلك إمام مالك أتى بابا عظيما من الفقه وقال: المرأة إذا قذفت لم تحد، فانتهشنا كيف تقول لم تحد، أمالك يعطل حدا من الحدود؟ فبين لنا للجهال أمثالنا كيف يقول، قال: المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد، فلك أن تفسر بقوله غارت، غارت فغطى أو غطت الغيرة على عقلها على إرادتها، فقذفت فلم تحد لأنها الآن في حكم، لأنها الآن في حكم النائم، والنائم يحلم كثيرا ويرى رؤيا عظيمة، لأنها الآن في حكم المجنون. يا الله ما شاء الله ما شاء الله، مجنون ما يعني لا، قل المغلوب على عقلي، صحيح المغلوب على إرادتي، المكره بالتفصيل والتفسير، فهي تنزل منزلة المكره. لذلك قال: لم تحد، قال: إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد. ولك أن تقول الأشعار في ذلك، ولك أن ترى من السنة الكثير في هذا الأبواب، في هذه الأبواب امرأة من فضليات النساء، امرأة من خيار عباد الله جل في علاه، من خيار إماء الله جل في علاه، رفضت أعظم مخلوق وطئ التراب، هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، رفضته من أجل الغيرة، خشيت على نفسها أن تهلك وهي فقيها، علمت بأنها تغار وغيرتها تحملها على أن تشتد بغيرتها فتهلك، لأنها تعلم لو أغضبت رسول الله لحظة غضب الله لغضب رسول الله فأهلكت هي، فكانت فقيها قريبة لبيبة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم لها، وهذا كانت مكافأة، يعني لو أخذنا الخيط من أوله كانت مكافأة لالتماسها السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها بعد موت أبي سلمة فقال لها: قولي إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعلني من صفاته واخلف لي خيرا منها، قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ ثم قالت: ما بد من إيه؟ ما بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم السنة الآن، فقدمته فقالت، فتقدم لها من؟ انظر بعد الآن، انظر إلى الخير والسيل الجرار من السماء، لأنها فقط كانت صادقة في اتباع السنة، كانت صادقة في نصرة الدين، صادقة في اتباع السنة وصادقة لتنصر الدين لا لتنصر الأشخاص، فلما فعلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها جاءها السيل الجرار، تقدم لها أبو بكر فرفضته، وتعرفون أحد يمثل أبي بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت فوزنت بالأمة فوزنته، ثم جاء بمن؟ بأبي بكر، فوزن بالأمة وفيها من؟ عمر وعثمان وعلي والعشرة وأصحاب بيعة الرضوان، قال فوزنه فأبو بكر، تقدم فرفضته، ثم جاءها عمر فرفضته، انظر إلى سيل الخير، فقط لأنها قالت ما بد من اتباع السنة، ثم جاءها النبي الأمين فرفضته. لكن رفضت الأوائل ما نعلم العلل، ورفضت الأخير وهو بأبي وأمي أعظم مخلوق عرفته البشرية، لعلة أو لعلل ثلاثة أظهرت. قالت يا رسول الله إني كبيرة السن، لك فيها مأرب، أنا كبيرة السن، حتى ما يتهم بالشهوات، وهذا الكلام الذي يقوله المتنطعون الأفاكون الكذابون. فقالت إني امرأة كبيرة السن، إني امرأة كبيرة السن، فقال أنا السلام أنا أكبر منك سن. ثم قالت إني لي عيال، قال عيالك علي وعلى الله. ثم قالت إني امرأة أغار، أخرت المسألة على أعظم الأسباب، إني امرأة أغار، فقال ندعو الله أن يذهب لك هذه الغيرة، ندعو الله أن يذهب. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخلفها الله جعل خيرا من أبي سلمة رضي الله عنه، بل خير من الدنيا وما فيها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإياك وإياك أخر الكلام على غيرة عائشة، لأن عائشة التي قالت تصريحا وما لي مثلي لا يغار على مثلك، فهنا لها الحق أن تغار، ولها ألف حق أن تغار، لكن تعال إلى غيرة الأخريات. يعني أنت ترى زينب رضي الله عنها غارت جدا من عائشة رضي الله عنها، وغارت جدا مما ترى، حتى الصحابة يؤخرون الهدايا حتى تأتي نوبة عائشة، فيهدون النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا في نوبة من عائشة. لأن عمرو بن العاص أول ما صدر الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، فماذا قال؟ قال صدر الباب عائشة، صدم عمرو بن العاص، قال لست عن النساء أسأل، قال عن رجال أبوها أحب الناس إليه. فالغرض المقصود كانوا يتقصدون الهدايا في نوبة عائشة. فجاءت زينب فبعثت في نوبة عائشة صحفة فيها طعام، فحدث ما حدث من عائشة كما سيأتي من ذلك. لكن هذا الذي حملها على ذلك الغيرة، يا تريد يعني مسألة بقى الضرائر، وأنت تعلم ما يحدث بين الضرائر. ومن غيرة زينب دخلت على على على على المسلم، لأنها كانت قد اجتمعت مع المجموعة التي كانت تترأسها، مسلمة ومجموعتها وعائشة ومجموعتها. طيب فدخلت فبعثت بفاطمة، قالت إنهن يناشدنك الله في ابنة أبي قحافة. إيش اللي بيحدث هذا؟ كل هدية ما تأتي إلا في نومة عائشة. فاشتكت النساء من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ردا قاطعا مجهزا، قال لها تحبي أباك؟ قالت نعم. قال أحبي هذه؟ قالت والله ما عاودت بعد ذلك في عائشة. انظر أجهز على كل شيء. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحبي أباك؟ فقالت اللهم نعم. فقال أحبي هذه؟ فسكتت وما تكلمت، خرجت. لكن هذا لم يرد الفريق، فقامت زينب وجاءت وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لو رفعت بنت أبي بكر يدها أو أظهرت يدها لك، فتكلمت مع نفسها كل هذا غيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذت تتكلم وتسب عائشة، فلما قالت ذلك عائشة تسكت من أجل السلام، فنظرت قال فرمقت النبي كأنه يرضى أن أرد حق، يعني سمح لها أن ترد. قالت فتكلمت حتى إيه ما استطاعت أن تنطق، كما يقولون جف الريق، ما استطاعت بكلمة ببنت شفة وكانت بنت أبيها. فقال لها السلام مبتسما مقرا إنها ابنة أبي بكر، مقرا لعائشة أنها أخذت حقها من زينب. لكن ما الذي حمل هذا على الغيرة؟ جاءت زينب أيضا من الغيرة، ولما قال لها مسلم في سفرة وكان معه صفية ومعه عائشة ومعه حفصة، فقال زينب كانت كثيرة الظهر معها بعيد كثير، وجمل صفية أعيا، فاشتكت للنبي مرة واشتكت الثانية، حتى تضجر النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مشكلة الآن بقى، أنت لك أن تكون لحوحا في أمرين، في دعائك لربك جل في علاه أو على غريم يماطل، وهذا لا تجده إلا في اليهود، وفي من شابه اليهود من المسلمين. الدينار الدينار الدينار الدينار الدينار الدينار، كما قال الله جل في علاه وإن منهم من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وإن من ومن أهل الكتاب من أنت تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم وإن منهم ومن أهل الكتاب من أنت تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه. ما فيش جايب الوسادة أتيت بها والفراش وجنبه هو بيصلح النعال، وأنت تقول الدينار الدينار، وهو على النعال الدينار الدينار، وبعدين الدينار الدينار بعد شهر يعطيك ثلاثة فلس، ها ثلاثة فلوس، حتى يقول وإن شاء الله الشهر القادم الدينار الدينار نديك ثلاثة أخريات وبعد ذلك نكمل لك الدينار. لكن الغرض المقصود لابد أن تلح. فالعلماء يعني قالوا أنها ألحت على النبي حتى تضجر النبي صلى الله عليه وسلم، ضاق صدره فخشيت على نفسها أن يكون قد ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب عليها فتهلك، وهذا من فقه النساء. فذهبت، انظر إلى الفقه الراقي، فذهبت فقالت لعائشة إني قد أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم ونوبتي لك على شرط. شوف انظر فقه راقي، حتى النساء رقي في الفقه، نوبتي لك على شرط أن ترضي عني رسول الله. قالت حي أهلا، حي هلا وأهلا ومرحبا وسهلا، وطبعا عائشة المستفيدة في كل هذا الباب. قالت نعم أرضي عنك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الخيمة فاشتم رائحة عطر عائشة فتعجب، كانت قد لبست خمارا، يقال الأحمر أو غير أحمر، لبست خمارا وتعطرت وتطيبت ودخلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست نوبتك يا عائشة، ليس من حقك هذا. فضحكت وابتسمت وقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فردت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بعدما رضي عنها النبي فذهب إلى زينب من أجلها، فقال لزينب، قال لها أفقري صفية ظهرا. قالت من صفية؟ ليهودياتك هذه من الغير، شوف تقول هذه تقول على اليهودية، ليهودياتك هذه. وطبعا هي بكت صفية، ضاقت مرارا من هذا. حفصة قالت لا يهودية بنت يهودية، وعائشة عم تلمح لها بذلك، وزينب تقول لها هديات كذا، بكت ان السلام انتصر لها. قال قالت لك ذلك؟ قالت نعم. قال وألم تردي عليها، ألم تستطيع ان تردي عليها وتقولي اني ابنة نبي وعمي نبي وانا تحت نبي، من يعلوني نسبا؟ شوف انظر انتصار للمظلوم كيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ابنة نبي يعني انا بنت مين؟ يا لهوي يا لهوي، موسى يا حبيبي يا بابا، موسى عليه السلام وعم نبي هو هارون، وتحت نبي مين يا شطار؟ صلى الله عليه وسلم. حتى هذا يعني لو مش معروف يبقى الموت اولى لنا. فقال من يعلوك نسبا؟ ثم قال لها افقري، لا افقريها ظهرا. قالت لها هدياتك هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلاها شهرين، هجرها شهرين انتصارا لصفية. لكن ايش اللي حمل زينب ان تقول بذلك؟ ايش؟ الغيرة. فلا وجدت ان امرأة لها مكانة، وهي كانت جميلة صفية، مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالغيرة حملت حتى انها يعني مكثت شهرين كادت تموت. قالت ثم نظرت من الباب فوجدت ظلا واني اعرف ظل رسول الله، فكاد قلبي يطير. هو ظل رسول الله؟ لا، ليس برسول الله، هو ظل رسول الله. حتى دخل علي رسول الله فشكرت ربها جل في علاه، فاقترب من أهله وقارب أهله، ثم بعد ذلك قالت شكرا لله يا رسول الله، هذه المرأة لك. كانت امرأة جميلة جدا وضاء رمية جارية عندها، كانت لما تعلم بمجيء النبي تخبئها، جميلة. قال حبيب لي من دنياكم من الطيب والنساء، فالمفروض تهديها للنبي، فأهدتها أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله على أن فرج كربها. الغرض المقصود هذه من غيرة زينب. أما عائشة فالغيرة سيطول بنا المقام، لكننا سنعجل بالقول أن الوقت قد أزف لدينا. فإن غيرة عائشة بأن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت كلاما ما يقال مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغيرة حملتها على ذلك. كانت تقول كنت أغار جدا من الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أو تهب المرأة نفسها، تأتي كانت تقول هبت لك نفسي، أتهب المرأة نفسها؟ لا، ده زاد عليها أن أنزل الله جل في علاه ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. فقالت والذي نفسي بيدي ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وهذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. الغيرة حملتها على ذلك. فأيضا من الغيرة التي حملتها على ذلك الغيرة التي اشتدت في قلبها واشتعلت عندما بعثت زينب بالصحفة فيها طعام أمام الصحابة، أخذتها فألقتها في الأرض فكسرتها. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال معتذرا لعائشة أدب جم، قال غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم. ثم قال القاعدة الفقهية العظيمة طعام بطعام وإناء بإيش بإناء، من أتلف شيئا فعليه إصلاح. وأيضا من غيرة عائشة رضي الله عنها كانت تقوم من الليل فزعة تقول أين ذهب؟ ذهب إلى بعض نسائي، ثم تضع يدها ترى أن السلام سارد يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتقول والله إنك لفي شأن وإني لإيه في شأن آخر. والمرة الأخرى الذي رأته لبس ثوبه وذهب إلى البقيع فلبس السواد وذهبت. من الغيرة إيش اللي حملها أنها تجري خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغيرة. قال أتظنين أن الله يحيف عليك ورسوله وأن الله ورسوله يحيف عليك الله ورسوله؟ ثم بين لها أن الله تعالى أمره أن يدعو لأهل البقيع. هذه من الغيرة التي ركبت في النساء. لكن نقول يعني ختاما لهذه الغيرة بأن هذه الغيرة تغتفر في المرأة، وعلى المرء أن يحترم غيرة زوجته وألا يعني يكون جلفا يستثير يعني غيرة الزوجة. ورجل متزوج واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، امرأة مثلا تكون أمريكية وامرأة تكون مصرية أو امرأة تكون مثلا عربية، فلباس العرب معروف ولباس الأمريكان معروف، يوم داخل لها وهي عربية بلباس الإيه؟ الأمريكان، أو يدخل للأمريكية بلباس المصرية، إيش اللي هيحدث؟ هتديه بالنعال ترحيبا. ليش؟ انا بستثير الغيره. انت بتعمل ايش؟ انت تاتيني الان بالثياب اللي انت كنت عندها فيها، يعني تقول لي امتعتني، انا ما ارى نفسي الا عندها بلسان الحال. والمراه تجني، يجني جنونها. هذا من الغباء الفقهي في التعامل مع النساء. المراه لها غيره، فلا بد ان تحترم غيره المراه. وايضا الرجل الذي يريد الزواج، مش كل ما طالع وداخل يقول الزواج الثاني وهذه سنه قد ماتت لابد من احيائها، فيا هتحط لك سم في الطعام بعد ذلك، هتضعه لغاية ما تقول إن شاء الله تتزوج حور العين في الجنة بإذن الله وأنا سأصلي عليك. فالإنسان لابد أن يحترم غيرة المرأة. والحديث بقية الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ورزاكم الله عنا خير. خايف أنا عندي برد جديد يعمل حاجة ده. لماذا أنكر إيش؟ عمر لما قال لنا منعهن أخذناه دغلا. وطبعا المستشكل بالسؤال جزاه الله خيرا كأنه يقول الذي حمله على ذلك الغيرة على امرأته، كما عروة بن زبير قال لامرأته لا تخرجين، عفوا، إلى المسجد، قالت أخرج أو تمنعني. وكانت يهاب كل صحابي كريم أو تابعي فاضل يهاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقالت تمنعني، قال لا، فخرجت فاحتال عليها. هذا الذكاء وهذه الحالة الشرعية. فاختبأ خلف الجدار، فلما مرت غمزها في بطنها أو غمزها في إيش؟ في يدها، فرجعت. فلما رجع قال لي ما لم تذهبي إلى المسجد؟ قالت فسد الناس. هو يضحك فسد الناس، أنت هو اللي عمل ذلك ليخيفها، وهي عفيفات أحرار، فكانت من العفة تخشى. فقالت فسد الناس لا أخرج. وعمر الخطاب ابن عمر دخل عليها قال لامرأتي لما تخرجين وتعلمين بأن عمر يكره ذلك؟ قالت ويعني انتدبك عمر يتكلم عنه، هو عمر محتاج أحد يتكلم عنه. قالت تعلمين أنه يخشى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فعمر نظر إليها مرة وهي تخرج، فنظر إليها قالت تخرجين؟ قالت نعم. قال إني أكره ذلك. قالت تمنعني؟ قال لا أمنعك ولكني أكره. قالت إذا فسأخرج. ما في مسألة تمنع إماء الله مساجد الله، فهي غيرة. فنقول الرجل وإن كان قد يعني يحمد لغيرته بأن يمنع زوجته المسجد، لكن كان مذموما أن يتكلم بمثل هذا الكلام في مقابل إباحة النبي لذهاب المرأة المسجد، لأنه كان في الصورة العامة للسامع دون المتفقه أنه بيعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اشتد نكير ابن عمر عليه، لأن الظاهر أنه يعارض، لأنه حتى لما أجاب قال له أقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعه وأنت تقول والله لأمنعهن، كأن كلامك صار مقابلا لكلام من؟ لكلام. وهذا لا يمكن بحمل الأحوال. لما قال له أبوك يمنع المتعة قال أمرنا باتباع النبي ما أمرنا باتباع أبي، يعني لو غاب عنه الحديث أو اجتهد فأخطأ، مفهوم هذا الكلام؟ فكان الأمر في الذم وفي الإنكار على المقابلة، مقابلة المنع بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لا بمسألة الغيرة.